حملي أشيل وما أرضى أنا بلا وما حملي أشيل وما أرضى أنا بلا وما واستحضر اللوما لأني أنا المسؤول واستحضر اللوما لأني أنا المسؤول فهم كلامي تصرفي مسؤول فهم كلامي يقول تصرفي مسؤول وثق بأني اليوم أعمل عمل معقول وثق بأني اليوم أعمل عمل معقول وابني بحياتي سور وارسم حدوده نور واحمل سلاح الشر اكسب ولو مجبور وابني بحياتي سور وارسم حدوده نور واحمل سلاح الشر اكسب ولو مجبور بأن اليوم أعمل عمل معقول وثق بأن